كشف الشبهات عرفنا أنه رد من المصنف رحمه الله تعالى على علماء عصره من المنتسبين إلى الإسلام، وعرفنا أن هذه موجهة إلى المسلمين، يعني هذا الكتاب لم يؤلف لرد شبه اليهود والنصارى. حينئذ نقول كشف الشبهات والرد على المخالف من أصول الدين، من أصول الدين والأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، لأنه لا يحفظ الإسلام ولا يرد كيد الأعداء إلا بالذب عن العقيدة وإلا بالذب عن فروع الشريعة. يعني الرد قد يكون في أصل المعتقد وقد يكون فيما دون ذلك، حتى في الأخطاء التي يمكن أن يكون صاحبها مجتهدا ولكن قد أخطأ في النتيجة، حينئذ الأصل فيه وجوب الرد وبيان الحق لينكشف أمره للناس، لأن ثم أمرين: حق لمن وقع في البدعة، وحق للدين، وحق لعامة المسلمين، ثم حقوق. فإذا وقع الواقع في البدعة حينئذ له حق، هذا الحق معارض بحقين: حق الرب جل وعلا وحماية دينه والذب عنه وعن شريعته، وحقوق العامة. فإذا لم يبين خطأه وتنكشف بدعته حينئذ وقع اللبس في نسبة هذه البدعة إلى الشرع، لأن الناس إذا تركوا وهذه الشبهة وهذه البدعة ظنوا أنها من الدين، وإذا كان كذلك حينئذ أدخل في الدين ما ليس منه. فهل يراعى حق المبتدع فيقال هو مسلم فنكف ألسنتنا عنه، أم نراعي حق الدين فننفي عنه ما ليس منه؟ حينئذ لا شك أننا نقدم ماذا؟ حق الدين. كذلك العامة، عامة المسلمين لهم حق على أهل العلم ولهم حق على طلاب العلم، إذا سكتوا عن البدعة وحفظوا حقه وقالوا لا نتكلم فيه ولا نشهر به ولا نرد بدعته، حينئذ هذه البدعة تنتشر، وإذا انتشرت تلبس بها العامة. ونحن ننظر في المسألة في كون المبتدع من العلماء، أليس كذلك؟ حينئذ العامة إذا نظروا إلى هذا المبتدع ولا يعلمون أنها بدعة، هي قد التبست عليه هو وهو من المنتسبين إلى العلم، فحينئذ العامة يقلدون هذا المبتدع فيتلبسون بالبدعة. فحفظا لحقوق العامة وجب رد البدعة، وجب رد البدعة، لأنه قد تكون عند بعض الطلاب شبهة، هم عندهم بعض الشبه في مثل هذه الأمور، كيف يرد على المبتدع وعلى داعية الضلالة والفتنة وما قد يكون من دعوته، أو أنه مجتهد أو أنه ما قصد أو إلى آخر المعاذير من التخذيل والسكوت عن الرد احتجاجا بمثل هذه الأمور؟ نقول هذا الحق لو وجد وسلم به، وإن كان في الأصل الحق له بأن ينكر عليه وتبين بدعته، هذا من النصح له. لماذا؟ لأن الشيء إذا انتشر وعرفه الناس وهو خطأ في أصله كان الأصل عليه أن يرجع بنفسه، فلما لم يرجع حينئذ وجب على أهل العلم نصحا لله ونصحا للمسلمين أن يبينوا أمر هذا الشيء. ولذلك نقول كشف الشبهات من أصول الدين فهو فرض على العلماء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن نبدأ بهذه لأن هذه شبهة، نحن نقرأ الآن كتاب كشف الشبهات، هذا من أجود كتب الردود. كيف نرد؟ هل ندرس هذا الكتاب على أنه ردود وتبقى في خزينة المعلومات ثم لا يكون له شيء من الواقع؟ هل هذا المطلوب؟ لا، ليس هذا المطلوب. مطلوب أن يعي طالب العلم هذه الشبه، وأنه إذا رأى من يدعو إليها ينزل عليه الحكم مباشرة، وأن ينكر، لا نقول بدع أو احكم بالشرك ونحو ذلك، هذا مرد إلى أهل العلم، لكن إذا سمع من يرد أو سمع من يفند شبه المبطلين ودعاة السوء، حينئذ لابد أن يدرك أنه قد درس هذا الكتاب وهو من كتب الردود. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى دفعا لهذه الشبهة التي ابتدأنا حديث بها، يقول رحمه الله: فالمرصدون للعلم، يعني أهل العلم، مرصدون للعلم أهل العلم، عليهم للأمة، للأمة عامة المسلمين، عليهم للأمة حفظ الدين وتبليغه، فإذا لم يبلغوهم علم الدين أو ضيعوا حفظه كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين، كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين. لا تظن أن العالم إذا صار عالما ارتفعت عنه العصمة، فكل قوله يكون مقبولا وكل عمله يكون مقبولا، لا، بل لابد من عرضه على الكتاب والسنة. فنجعل الكتاب والسنة ميزان، لكن بعد العلم بهما. وما أحببنا أهل العلم ولا أجللنا أهل العلم إلا لاتصافهم بالعلم الشرعي لا لذواتهم. نحن نحب الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ونجله، وكذلك الشيخ بن باز، نقول هؤلاء حبنا لهم لأي شيء؟ لذواتهم أو لما قام بهم من العلم الشرعي الصحيح المحقق ودعوتهم السلفية؟ لا شك أنه لي من أجل الثاني. حينئذ أحببناهم للعلم الشرعي الذي عندهم، وأحببناهم لما عندهم من علم صافي سلفي، وأحببناهم لدعوتهم لهذا الدين وذبهم عن هذا الدين لا لذواتهم. لو لم يتلبسوا بالعلم ما عرفنا من محمد بن عثيمين، إذ كذلك لم يكن له وزن ولم يكن له شيء، لكن من فضل الله عز وجل عليه أمن عليه بهذا العلم الصحيح. فحينئذ نقول ليس هو ولا غيره بالمعصوم، لا قولا ولا فعلا. كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين، ولهذا قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، هؤلاء علماء وأنكر الله عز وجل عليهم، إن الذين يكتمون فيه رد القرآن كذلك. ولذلك القرآن مشحون بالردود على اليهود والنصارى والمشركين، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذا شأن من؟ شأن من يكتم العلم. ومن الذي يكتم العلم؟ الذي لا يعلم الناس، الذي يرى البدعة ولا ينكرها، الذي يرى دعاة السوء ولا يبين الحق الذي يكون لله عز وجل. فإن ضرر كتمانهم، يقول ابن تيمية، فإن ضرر كتمانهم تعدى إلى البهائم وغيرها، فلعنهم اللاعنون حتى البهائم. هذا أمر خطير. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، فكل من علم مسألة شرعية بدليلها وخاصة في المعتقد إذ لا خلاف حتى يقول حتى أتقن تلك المسائل كما هو شأن الفقه، لا، مسائل واضحة وبينة، عقيدة السلف من حيث الأصول ومتممات الأصول كلها واضحة لا إشكال فيها، بكتاب واحد يستطيع أن يقف على جمهرة من مسائل المعتقد المتفق عليها بين أهل العلم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في موقف السلف من دفع البدعة، من دفع البدعة، يقول رحمه الله: واشتد نكير السلف، اشتد نكير السلف والأئمة لها للبدعة، وصاحوا بأهلها، نادوا، شهروا بهم من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير. أصحاب البدعة من؟ اليهود والنصارى؟ من أصحاب البدعة؟ هم المسلمون، وقد يكونون من أهل العلم. حينئذ صاحوا بأهلها في أقطار الأرض وشهروا بهم، بماذا؟ بتسميتهم وتعيينهم والمصنفات والردود وفضحهم في المجالس. هذا كله في شأن من؟ في شأن من تلبس ببدعة. وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش. هذا كلام ابن القيم، بالغوا في إنكار البدعة ما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، يعني على عكس ما نحن عليه الآن، صحيح؟ على عكس ما نحن عليه الآن. نحن الآن في دعوتنا نبالغ في إنكار هذه المسائل من الفواحش والظلم وتبرج المرأة ونحو ذلك، نقول هذه تنكر ولا إشكال، لا ننازع في هذا، لكن ما هو أعظم من هذا وهو البدعة. لابد من معرفة أن هذا بدعة، ولابد أن يكون عندنا من القوة والجلد في رد البدعة على أهلها أشد من أن نكون أوقفنا أنفسنا على فضح أرباب الفواحش من الإباحية ونحوها. لا شك أن كل منهما منكر ومحرام، لكن السلف كانوا في معاملة المبتدعة والبدعة أشد، ولذلك يقول رحمه الله: وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان. يعلل ذلك رحمه الله بقول: إذ مضرة البدع، مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد، منافاتها للدين أشد من منافات الفواحش والظلم والعدوان، لأن هذا من قبيل الشبهات وتلك من قبيل الشهوات. وأيهما أعظم؟ إذا عرفنا القواعد، نحن مشكلتنا نأخذ العلم نظري فقط، وإذا نزلنا إلى الواقع ترى أمر مناقض لما نوصله في الدروس ونقرأه في الكتب. الشبهات أعظم فتنة على القلب، على الإنسان وعلى عامة المسلمين من الشهوات كذلك، والبدع وأصنافها وأهلها كلها داخلة في الشبهات. ويقول ابن قيم رحمه، ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولهذا يتغير الدين بالتبديل تارة، يتغير الدين بالتبديل تارة وبالنسخ أخرى، يعني ينسخ. وهذا الدين دين الإسلام لا ينسخ أبدا، وإنما يبقى ماذا؟ يبقى التبديل والتحريف، لكن يكون فيه في الدين منتسبين إلى الإسلام من يدخل فيه من التحريف والتبديل والكذب والكتمان ما يلبس به الحق من الباطل. ليس فيه نسخ، وإنما فيه من يتبنى أن يدخل فيه من التحريف والكتمان والكذب والتبديل ما يلبس به الحق من الباطل. ولا بد أن يقيم الله فيه من تقوم به الحجة خلفا عن الرسل، فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فيحق الله الحق ويبطل الباطل وكره المشركون. فعينئذ نقول الرد على أهل البدع كما صنع المصنفون رحمه الله تعالى في كشف الشبهات يعتبر من فروض الكفاية، بل من المعلوم من الدين بالضرورة، بل من الأحكام القطعية ليست الظنية، لأنه محل إجماع بين السلف، محل إجماع بين السلف، بل عده بعضهم من الجهاد، قالوا الجهاد جهاد الكفار ويكون بالسنان، وجهاد المنافقين وأرباب البدع يكون باللسان. إذن لابد من العلم. فالرد على أهل البدع من أبواب الجهاد عظيم، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فالراد على أهل البدع مجاهد، الراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى بن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد، الذب عن السنة أفضل من الجهاد. قال بعضهم لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إنه يثقل علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا، فقال يعني يتورع ويكون ثقيل على النفس أن يقول فلان فيه كذا وفلان فيه كذا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ صحيح أو لا؟ إذا كلنا قلنا لا نتكلم في أهل البدع وندع المبتدعة يؤلبون على الناس ويلبسون الحق على الناس حتى يسوى الرافضي مع السني، وإذا سمع العامة وتلقوا هذا عمن انتسب إلى أهل العلم وظهر بصلاحه لهم، حينئذ إذا لم أبين أنا وسكت وأنت سكت، ما الذي يعرف العامة أنه لا يجتمع الرافضي مع السني إلا إذا اجتمع الليل والنهار، إلا إذا اجتمع الإسلام مع الكفر؟ ما الذي يبين للعامة؟ إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ ولذلك ينبغي التنبه لمثل هذه المسائل. الذي لا يريد أن يرد لا ينكر على غيره، الذي لا يريد أن يرد لا يجوز له أن ينكر على غيره. بل شيخ الإسلام رحمه الله ينزل حكما عاما، وابن تيمية رحمه الله في مثل هذه المسائل من أهل الاستقراء التام، من أهل الاستقراء التام، نخالفه في بعض المسائل الحكمية هناك حلال وحرام وواجب وسنة، أما هنا فنعطيه الراية كذلك، وليس هذا تقليد لكنه لتمكنه في هذا الباب رحمه الله تعالى. يرى أنه يجب عقوبة من والى الممتدع قربهم إليه، أحبابنا أصحابنا إخواننا، ومن سكت عليه ومن خذل، لأن من لم يوالي إما راد وإما موال وإما ساكت وإما مخذل. قال هؤلاء ما عدا الراد كلهم يجب أن يعاقبوا من جهة ولي الأمر، كلهم الساكت والمخذل، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم. إلى من؟ إلى أهل البدع انتسب إليهم. قال أشعري، قال ما تريدي، قال إخواني، قال تبليغي، إذا انتسب إليهم تجب عقوبته. وهؤلاء كلهم مبتدعة. أو ذب عنهم، دافع عنهم، عن أهل البدع، أو أثنى عليهم، أو أثنى عليهم، أو عظم كتبهم، أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم، أو كره الكلام فيه، يجب عقوبته. كره كلام فيه، ما أثنى عليهم، لكن كره بقلبه، ما أحب أن يتكلموا فيه، فأولئك يجب أن يعاقب، الله المستعان. أو أخذ يعتذر لهم بأن هذا الكلام لا يدري ما هو، أو من قال إنه صنف هذا الكتاب، وأمثال هذه المعاذير التي لا يقولها إلا جاهل أو منافق. لا يعتذر عنهم لصد الرد عليهم إلا جاهل أو منافق، إما هذا وإما ذاك، فانظر نفسك أين مكانك. بل تجب عقوبة كل من عرف حالهم ولم يعاون على القيام عليه. الله أكبر. تجب عقوبة كل من عرف أن هذا مبتدع ثم لم يعاون الراد عليه، سكت ولم يتكلم، فإن القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات، من أعظم الواجبات. لماذا؟ لأنهم أفسدوا العقول والأديان على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء، وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله. هذا شأن من؟ المبتدع، وهو مسلم. وشيخ الإسلام يقول أعظم، وهم يسعون في الأرض فسادا. فالسعي في الأرض فسادا ليس من شأن اليهود والنصارى، اليهود والنصارى لهم فساد، والمبتدع لهم فساد. ولا شك عند العاقل أن ضرر هؤلاء المفسدين من أهل البدع على الأمة أشد ضررا من اليهود والنصارى، لا شك في هذا. لماذا؟ لأن ذاك عدو خارجي، الكل يعرف. لو جئت لعامي لا يفقه شيء من دين الله إلا أنه يصلي يقول لا إله إلا الله، فقلت له هذا القول قال به فلان وفلان من اليهود والنصارى، هل تقبله نفسه؟ لا. لكن لو جئت إلى بدعة وقلت قال بها فلان فضيلة الشيخ فلان أو كذا أو كذا من أهل العلم، يقبل أو لا يقبل؟ إذن أيهما أشد ضررا؟ مبتدعة العدو الداخلي هذا أشد ضررا من العدو الخارجي. ولا يمكن جهاد العدو الخارجي إلا بإصلاح ذات البين بين المسلمين، وهذا يكون بجمع كلمتهم لا مع السكوت عن تلك البدع، وإنما بأن ينقاد كل واحد منهم إلى الحق، إلى الحق. ولذلك قال وهم يسعون في الأرض فسادا ويصدون عن سبيل الله، وهذا أمر واضح بين. والغريب أن من يجمع، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بافتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، والفرقة الناجية كم؟ 6 ولا 7؟ واحدة. ستفترق هذه الأمة إلى، ترى ما خرجنا على الموضوع، نحن نبين أن كشف الشبهات من الردود. ولماذا رد المصنف؟ لماذا رد المصنف؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة، والفرقة الناجية واحدة فقط. ومن يدعو إلى توحيد الصف مثلا والسكوت عن أهل البدع يريد اختصار هذه 73 في فرقة واحدة، مع وجود التباين الحقيقي بين العقائد المضطربة. يعني الذي يقول الله في السماء على عرشه مستو بائن من خلقه، مع الذي يقول الله في كل مكان كلنا إخوة، هل يجتمعان؟ ما يجتمعان. كيف نريد وحدة الصف؟ كيف نريد لما الشمل؟ ما يمكن أن يكون هذا إلا إذا عارضنا هذه السنة الإلهية. حكم الله، وهذا أمر خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع، ستفترق هذه الأمة أمة الإجابة إلى 73 فرقة، والفارق بينهم ليس خلافا فقهيا وإنما هو خلاف عقدي مخالف لمنهج السلف في التأصيل العقدي. حينئذ نقول اجتماعهم ومحاولة جمعهم هذا مقابل لسنة إلهية، وهذا أمر لا يمكن أن يكون. وحجتهم لا تصدع الصف من الداخل، لا تحرك الخلاف بين المسلمين، نلتقي فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إلى سائر الحجج البدعية والشبه القوية التي تنطلي على الكثير. يقول نحن نريد أن نواجه مثلا اليهود والنصارى، نقول لا يمكن مواجهتهم إلا بتوحيد الصف، بأن يرجع الرافض إلى الإسلام، وبأن يعلن الأشاعرة عقيدة السلف، وبأن ينحل الماتريدية عن عقيدتهم ويرجع العقيدة. حينئذ نقول توحد الصف، وأما توحيد الصف مع السكوت عما هم عليه نقول هذا لا يمكن أن يكون. والحاصل أيها الأحبة، نقول الرد على أهل الأهواء واجب كفائي معلوم بالضرورة، وخلاصة القول إن كشف الشبهات من أصول الدين، والله تعالى رد على المشركين بالقرآن ودحض شبهاتهم، والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة زائلة عند ربهم، إذ كل من يجادل بالباطل له حجة وله علم، لكن إذا عرضت على الكتاب والسنة فحجته داحضة.